الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي في كتاب الورع: ما يكره من الشراء من الموضع الذي يكره. قال: قلت لأبي عبد الله: إني اشتريت زادا من موضع وسميته له، وهي في يدي قوم ليسوا هم أربابها، فما علمت إلا بعد، وهو الصواقي. قال: ترجع إلى القرية أو السوق فتنثر الزاد وتخرج. قال أبو بكر: هذا في الغصب. قال: حدثني أبو طالب بن عباد عن محمد بن سيرين أنه بعث بغلامه إلى الكلأ يشتري له طعاما، فلما رجع قال: ما صنعت؟ اذهب فرده، وكرهه لأنه من الصواقي. قال: حدثنا ابن عون قال: كان محمد يقول للذي يشتري له الطعام: اتق ذلك. قلت لابن عون: وما ذاك؟ قال: طعام الأحواز. الشراء من نهر سعيد وأشباهه. قال: سألت أبا عبد الله عن الشراء من مثل بستان ابن رباح، هل يشترى منه؟ قال: يتوقى منه وكرهه. قال: قلت لأبي عبد الله: رجل له والدة مريضة، وقد كان أبوه اشترى طوابيق من مكان يكره، وهو الغصب، وقد فرش الدار بها، ترى للابن أن يدخل إلى أمه؟ قال: لا. كيف يدخل؟ أليس يريد أن يطأها؟ ولو سمعت أبا عبد الله يقول: كان ابن المبارك لا يصلي بمرو في المسجد الجامع إلا الجمعة، لا يرى أن يتطوع فيه. قلت لأبي عبد الله: لأي علة؟ قال: لأن أبا مسلم كان اغتصب منه شيئا. ما يكره من المساجد التي في الطريق والصلاة فيها. قلت لأبي عبد الله: ترى أن نصلي في مسجد بني علي ساباط؟ قال: لا، هذا طريق المسلمين. قال: وكان جعفر بن محمد بن علي، أو قال محمد، نهى أن يصلى في هذا المساجد التي في الطرقات. قال أبو عبد الله: وكان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بني على القنطرة. وقال لي أبو عبد الله يوما: خرجت البارحة ليصلي فانتهيت إلى مسجد الحلقاني، فإذا هو في الطريق، فرجعت إلى البيت فصليت وحدي. وقال لي وذكر المساجد التي في الطرقات، فقال لي: إن حكمها أن تهدم. وقال: المساجد أعظم حرما. ما يكره من الحدث في طريق المسلمين. وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول: هؤلاء الذين يجلسون على الطريق يبيعون ويشترون، ما ينبغي لنا أن نشتري منهم. قال أبو بكر: بلغني أن أبا عبد الله سأل رجل أخذ من الطريق شيئا يكون سئلا. قال أبو بكر: بلغني أن أبا عبد الله سئل رجل أخذ من الطريق شيئا يكون مقبول الشهادة، قال: ما هذا بعدل؟ قال: وذكر أبو عبد الله رجلا أخذ من الطريق شيئا يستغله، أنكره أبو عبد الله إنكارا شديدا، وقال: قد أخذ طريق المسلمين يستغله كالمنكر عليه. قال: سألت أبا عبد الله عن رجل يحفر في قناته البئر والمخرج المغلق، قال: لا، هذا طريق المسلمين. قلت: إنها بئر تحفر ويسد رأسها. قال: أليس في طريق المسلمين؟ أكره هذا كله. قد بلغني عن شعيب بن حرب أنه قال: لا يطين الحائط مما يلي السكة، لعله أن يخرج في الطريق. ثم قال أبو عبد الله: لقد دقق شعيب رحمه الله. قال: وسألت أبا عبد الله عن الرجل يحفر في فناء المسجد بئر الماء، قال: في الطريق. قلت: هو ذا حريم المسجد. قال: ما يعجبني أن يحفر بئرا في الطريق. ما يكره من الشرب من الآبار التي في الطريق. قال أبو عبد الله: أكره الشرب من هذه الآبار التي في الطريق. قد كان أبو بكر المسكاني أوصى أن يحفر له بئر، فسألوني فقلت لهم: لا تحفروا في شيء من الطريق. قلت لأبي عبد الله: إني أسمع الشارب يقول من بئر فلان ممن أكره أن أشرب منه؟ قال لا. قلت لا أتوضأ للصلاة؟ قال لا. قلت فإن حضرت الصلاة ولم أجد إلا منها أتيمم؟ قال لا أدري. عن بلال بن كعب قال كان طاووس إذا خرج من اليمن إلى مكة لم يشرب إلا من تلك المياه القديمة الجاهلية، ما يكره من الشرب من الآبار التي احتفرها من يكره. قلت لأبي عبد الله بئر احتفرت وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟ قال لا، كسب المخنث خبيث يكسبه بالطبل. قلت له فإن رش منها المسجد ترى أن يتوقى؟ فتبسم. قال وسألت أبا عبد الله عن بئر احتفرها بعض من يكره ناحيته وهي مسبلة، وبئر أخرى هي في دار رجل هي مثلها، أيهما أعجب إليك الشرب منها؟ قال المسبلة أعجب إلي. قلت فإن كانت المسبلة في طريق فكأنه كرهها. قلت فإن كان احتفرها بعض من يكره وهي باردة وبئر احتفرها رجل من سائر الناس وليست باردة؟ قال هذه التي احتفرها هذا الرجل التي ليست بباردة. قال سألت أبا عبد الله عن بئر احتفرت في السبيل للمسلمين فحفر إليها رجل من داره مجرا يجري الماء من البئر المسبلة إلى بئره، قال هذا لا يصلح يحوزه دون الناس وإنما هي مشتركة. قلت فيتوقى الشرب منها؟ قال نعم. قال أبو عبد الله إذا نقص ماء البئر المسبلة أضر بها. قال وسمعت أبا عبد الله يقول أكره الشرب من هذه الآبار التي في الطرقات. قال وسألت أبا عبد الله عمن أخرج بساتين في هذه الدور والماء يجري في القناة فربما اقتطعوا ماء السق يسقون به النخل والبقل. قال لا ينبغي أن يقطع عن الناس وكرهه. قلت لأبي عبد الله قد احتفروا في هذه البساتين بركا وربما اقطعوا الماء الذي حتى يدخل إليهم، ترى أن يتوقع يشترى منها شيء؟ قال ينبغي أن يتوقع يشترى منها شيء. قال ينبغي أن يتوقع وكأنه كره فعلهم. ما يكره من المشي على العبارة. قلت لأبي عبد الله في المشي على العبارة التي يجري فيها ماء السقة إلى آبار الناس؟ قال لا. وكره المشي عليها وقال إنما صيرت هذه للماء أن يجرى فيها، وقال هذه تخرب يعني إذا مشي عليها، وهكذا قال في المغتسل لا يغطى به البئر إذا حفرت في المسجد، فقال إنما جعل ذلك للموتى. قال أبو بكر رأيت أنا بشر بن الحارث يمشي على العبارة بعدما صلى على الجنازة، وكان عندي من ضرورة، وذاك أن الناس ازدحموا خلفه ينظرون إليه. ما يكره من القعود على بارية المسجد خارج المسجد. قال سألت أبا عبد الله عن بواري المسجد، ترى أن يقعد عليها خارج المسجد الجنازة تكون؟ قال لا. قال لا يقعد عليها خارج المسجد. قال ورأيت أبا عبد الله قد جاء يعزي رجلا وبارية على الباب فلم يقعد مع الناس على البارية وقعد على التراب. قال ورأيت عبد الوهاب الوراق يوم مات سريج بن يونس وقد جاء فقام على بارية المسجد وهي مطروحة على باب سريج، فلما أن أراد أن يقعد قال له محمد بن حاتم إن أبا عبد الله يكره أن يقعد على بارية المسجد في غير المسجد، فتنحى وقعد على التراب. ما يكره من فضل غسل الميت أن يتوضأ بفضله. قلت لأبي عبد الله إني أدعى أغسل الميت في يوم بارد فيفضل من الماء الحار ترى أن أتوضأ منه؟ قال لا، ذاك قد أسخن بكلفة، كأنه ذهب إلى أمر الورثة. قال سمعت موسى بن عبد الرحمن بن مهدي يقول لما قبض عمي أغمي على أبي، فلما أفاق قال البساط نحوه أي أدرجوه لعله للورثة. قال سمعت ابن أبي خالد الخطاب يقول كنت مع أبي العباس الخطاب وقد جاء يعزي رجلا ماتت امرأته وفي البيت بساط، فقام أبو العباس على باب البيت فقال: أيها الرجل، معك وارث غيرك؟ قال: نعم. قال: فما قعودك على ما لا تملك؟ أو كلاما ذا معناه. قال: فتنحى الرجل عن البساط. قال: وبلغني عن ابن الضحاك صاحب بشر بن الحارث، قال: كان يجيء إلى أخته حين مات زوجها، فيبيت عندها، فيجيء معه بشيء يقعد عليه، ولم ير أن يقعد على ما خلف من غلة الورثة، ما يصنع بما فضل من بواري المسجد والجص والآجر والخشب، وما هذا سبيله. قال: وسألت أبا عبد الرحمن عن بواري المسجد إذا فضل منه الشيء أو الخشبة، قال: تصدق به، وأرى أنه احتج بكسوة البيت إذا تخرقت تصدق بها. قال: وسألت أبا عبد الله عن الجص والآجر يفضل من المسجد، قال: يصير في مثله، الرخصة في مكان لعامة الناس. وقلت لأبي عبد الله: نهر يستقى منه ويصاد فيه وقد سميته له، وهو الخندق. فقال: هذا يصيب إلى دجلة، إذا كان الشيء للعامة فلم ير به بأسا. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: ثلاثة أشياء لا بد للناس منها: الجسور والقناطرة، وأراه ذكر المصانع أو المساجد، الصلاة داخل المسجد الجامع، وفضل الاتباع. قلت لأبي عبد الله: إن رجلا قال وذكر مسجد الجامع، فقال: خارج المسجد أعجب إلي أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله: صاحب هذا نازل ببغداد؟ قلت: نعم. قال: هنا لا يليق بصاحب هذا الكلام، ولا يحسن به، هو نازل ها هنا وهو يتكلم بهذا، كيف يصنع هذا؟ يمشي تحت الطاقات، أخاف أن يخرجه هذا إلى أمر، وخشي ليت لا يكون من وراء هذا الأمر وغلط في هذا. وقال: هذا شديد، قد كان ها هنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة، فقالوا: لو سرق هذا لم يكن عليه قطر. قلت لأبي عبد الله: هؤلاء كانوا قد مرقوا من الإسلام؟ قال: نعم. قلت لأبي عبد الله: إن رجلا قال لو ناظروا بشرا في مشيته تحت الطاقات أي اشترى كان يقول. قال أبو عبد الله: لو تكلم بشر في مثل هذا لم يكن ينبغي أن ينزل بغداد. وذكر لأبي عبد الله حديث أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس اعتزلوهم، قال: هو حديث رديء، أراه قال هؤلاء المعتزلة يحتجون به، يعني في ترك حضور الجمعة. وقال أبو عبد الله قبل موته بشيء يسير: قد دخلت إلى داخل المسجد وصليت على الحصير، ثم قال أبو عبد الله: هذا مسجد الحرام ينفقون عليه ويعمرونه. باب من كره أن يشم رائحة الطيب والبخور لمن تكره ناحيته. وقلت لأبي عبد الله: إني أكون في المسجد في شهر رمضان فيجاء بالعود من الموضع الذي يكره، فقال: وهل يراد من العود إلا رائحته؟ إن خفي خروجك فاخرج. عن عبد الله بن راشد صاحب الطيب قال: أتيت عمر بن عبد العزيز بالطيب الذي كان يصنع للخلفاء من بيت المال، فأمسك على أنفه وقال: إنما ينتفع بريحه. قلت لأبي عبد الله: أرويه عنك، فأجازه. أبو سعيد مولى بن هاشم قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: قدم على عمر رضي الله عنه مسك وعنبر من البحرين، فقال عمر: والله لوددت أني أجد امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حتى أفرقه بين المسلمين. فقالت له امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل: أنا جيدة الوزن، فهلما أزن لك؟ قال: لا. قالت: ولما؟ قال: إني أخشى أن تأخذيه هكذا فتجعليه هكذا، وأدخل أصابعه في صدغيه، وتمسحين عنقك، فأصيب فضلا عن المسلمين. قال: حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال: حدثني نعيم عن العطارة قالت: كان عمر يدفع إلى امرأته طيبا من طيب المسلمين، قالت فتبيعه امرأته، قالت فبايعتني، فجعلت تقوم وتزيد وتنقص وتكسره بأسنانها، فيعلق بأصبعها شيء منه، فقالت به هكذا بأصبعها في فيها، ثم مسحت به على خمارها، قالت فدخل عمر فقال ما هذه الريح، فأخبرته الذي كان، فقال طيب المسلمين تأخذينه أنت فتتطيبين به، قالت فانتزع الخمار من رأسها وأخذ جزءا من الماء فجعل يصب الماء على الخمار ثم يدلكه في التراب ثم يشمه ثم يصب عليه الماء ثم يدلكه في التراب ثم يشمه، ففعل ذلك ما شاء الله. فقالت العطارة ثم أتيتها مرة أخرى، فلما وزنت لي علق بإصبعها منه شيء، فعمدت فأدخلت إصبعها في فيها ثم مسحت بإصبعها التراب، قالت فقلت ما هكذا صنعت أول مرة، قالت أو ما علمت ما لقيت منه ما لقيت منه كذا لقيت منه كذا. ما يذكر من تفريق السبي. قال سألت أبا عبد الله قلت مسألة وردت في من طرسوس يسأل عن الرجل يشتري السبي في بلاد الروم على أنهم أهل بيت إذا خرجوا تفرقوا، فقال أبو عبد الله يسأل عن ذا، فإن اختلفوا عليه أرى أن يردوا إلى المقسم. قلت فإن فات المقسم وفي ثمنهن فضل، قال يقسم على الذين شهدوا الواقعة. وأظنه ذكر السفط الذي رده، يعني عمر بن الخطاب على أهل جلولاء. وأبو عبد الله مناولة عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين الوالد وولده في البيع فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. التنزه عن أمر المقسم والفضل منه. وقلت لأبي عبد الله الجارية ينادى عليها في المقسم فتشترى بعشرين دينارا، ولعلها أن تساوي مئة دينار، فيعزل صاحب القسم من هؤلاء جواري فيدفع إلى كل رجل منهم جارية، فكيف يصنع؟ فكأنه رأى أن تباع ويقسم الفضل على الذين شهدوا الواقعة. قلت فمن مات منهم؟ قال يدفع إلى ورثته. ما يكره من إسخان الماء بحطب من يكره؟ قلت لأبي عبد الله يحضر في يوم الجمعة يوم بارد ترى أن يسخن الماء من الموضع الذي أكره؟ قال لا، ترك الغسل أعجب إلي من هذا. ما يفسد الطيب من الخبيث. سمعت أبا عبد الله يقول أنفقت على هذا المخرج 65 درهما بدين، وإنما لي فيه ربع الكراء. قلت فلما لا تدعو عبد الله ينفق عليك؟ قال كرهت أن يفسد علي الدرهم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قد وجدت البرد في أطرافي ما أراه إلا من إدامي أكل الخل والملح. عن طلحة بن مصرف قال إذا أكلنا بالدين اتدمنا بالخل، وإذا لم نأكل بالدين اتدمنا بالإدام. قال سمعت أبا عبد الله يقول الدين أوله هم وآخره حرب. قد استقرضت امرأة مجمع رغيفين فقال ما أجرأك تبيتين وعليك دين. قال وسمعت أبا عبد الله يقول أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء، وقال ما أعدل بالفقر شيئا. قال وأخبرته عن رجل أنه قال لو أن أبا عبد الله ترك الغلة وكان يبضع له صديق كان أعجب إلي. فقال أبو عبد الله هذه طعمة سوء، أو قال ردية، من تعود هذا لم يصبر عنه. ثم قال هذا أعجب إلي من غيره، يعني الغلة. ثم قال لي أنت تعلم أن هذه الغلة لا تقيمنا وإنما آخذها على الاضطرار، وهذا أعجب إلي من غيره. وذهب أبو عبد الله إلى أن يأخذ الرجل من السواد القوت ويتصدق بالفضل. قلت لأبي عبد الله ما ترى في رجل يبيع داره في السواد؟ قال لا يعجبني أن يبيع شيئا. قلت والكوفة والبصرة؟ قال لا، الكوفة والبصرة كأنه عنده معنى آخر. ثم قال: السواد في المسلمين. قيل لأبي عبد الله: فيشتري الرجل فيه؟ فقال للسائل: إن كنت في كفاية فلا. قلت لأبي عبد الله: فكيف أشتري في السواد ولا أبيع؟ قال: الشراء عندي خلاف البيع. وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في شراء المصاحف ونهوا عن بيعها. قلت له: وهذا شبه هذا؟ قال: نعم. قلت: فكيف يجوز إذا كان في المسلمين أن أشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياس. واحتج بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراء المصاحف والنهي عن بيعها. ثم قال: لا يعجبني أن يبيع الرجل داره وأرضا في شيء من السواد ولا يشتري إلا مقدار القوت. قلت: فإن كان أكثر كيف يصنع؟ قال: إذا كان أكثر من قوته تصدق به. ثم قال: قد ورث ابن سيرين أرضا من أرض السواد. قلت: فهذه رخصة. قال: هذا معروف عن ابن سيرين. وسئل أبو عبد الله: أيما أحب إليك، سكن القطيعة أم الربض؟ فقال: الربض. قلت لأبي عبد الله: إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق، وقد وقع في قلبي من أمرها شيء. فقال: أمرها أمر قد تلوث، تعرفها لمن كانت. قلت: فتكره العمل فيها؟ قال: دع ذا عنك، إن كان ليقع في قلبك شيء. قلت: قد وقع في قلبي منها شيء. فقال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب. قلت: إنما هذا على المشاورة. قال: أي شيء يقع في قلبك؟ قلت: قد اضطرب علي قلبي. قال: الإثم حواز القلوب، ما يحل ويحرم عليه، وكيف سلم له الحلال. سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت: يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم البصر قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم البصر في وصوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. عن ميمون بن مهران قال: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. قلت لأبي عبد الله: في أمر الفرضة. فقال: الفرضة ليست عندي مثل القطيعة. كأن الفرضة عنده حريم دجلة، وكأنه لم ير بالشراء منها بأسا. ما يكره من أمر الربا. وسمعت أبا عبد الله يقول: الذي يتعامل بالربا يأخذ رأس ماله، وإن عرف أصحابه رد عليهم، وإلا تصدق بالفضل. قال: وسألت أبا عبد الله عن الذي يتعامل بالربا يؤكل عنده، قال: لا. قد روي عن ابن مسعود. قلت: هذا رواه جواب، كيف هو؟ قال: ثقة. وقد روي عن ابن مسعود خلاف هذا. قال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة. عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والحال والمحلل له. عن منصور والأعمش عن موسى بن عبد الله أن أباه بعث بغلام له إلى أصبهان بمال 4000، فبلغ المال 16000 ونحو ذلك. فبلغه أنه مات فذهب يأخذ ميراثه، فبلغه أنه كان يقارف الربا فأخذ 4000 وترك البقية. عن أبي الزبير عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله: إياكم وحزائز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فدعه. قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقعها واقع الحرام. سألت أبا عبد الله عن الشبهة فقال لي: وتعرف الشبهة؟ قلت: نعم، هو الشيء الذي لا يقال إنه حلال ولا يقال إنه حرام. فقال أبو عبد الله: هو الشيء بين الحلال والحرام. سألت أبا عبد الله عن الشبهة: يشتري الرجل منها الثوب يتجمل به؟ فقال: كيف، وإنما أمر الرجل بالوقوف عندها وكأنه كره ذلك. هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ قلت لأبي عبد الله: هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: في مثل الأكل. فقلت: نعم. فقال: في مثل الأكل. فقلت: نعم. قال: ما أحب أن يقيم معهما عليها، وما أحب أن يعصيهما يداريهما، ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن يداري بالشيء بعد الشيء، فأما أن يقيم معهما عليها فلا. وسألت أبا عبد الله عن الرجل له والدان يسألانه أن يأكل معهما، أعني من الشبهة، فقال: يداريهما. قلت: فإن لم يطعهما عليه فيه شيء؟ قال: ما أحب أن يعصيهما يداريهما. عن عطية السعدي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حذرا مما به البأس. عن عباس بن جريد قال: قال أبو الدرداء: إن إتمام التقوى أن يتقي الله العبد في مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، يكون حجابا بينه وبين الحرام، فإن الله عز وجل قد بين لعباد الذي مصيرهم إليه. قلت لأبي عبد الله: إن عيسى الفتاح قال: سألت بشر بن الحارث هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ قال: لا. فقال أبو عبد الله: هذا شديد. قال: وحدثني ميمون الغزال قال: سألت بشر بن الحارث فقال: لا تدخلني بينك وبين والدتك. قال: وسألت أبا عبد الله مرة أخرى عن الشبهة فقال: حتى يعرف الشبهة. ثم قال: قال عبد الله: الإثم حواز القلوب. باب في الورع. قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون معه 3 دراهم منها درهم حرام لا يعرفه، قال: لا يأكل منها شيئا حتى يعرفه. احتج أبو عبد الله بحديث عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرسل كلبي فآخذ معه كلبا آخر، فقال: لا تأكل. فأخذ معه كلبا آخر فقال: لا تأكل حتى تعلم أن كلبك قتله. قلت له: فإن كانت دراهم كثيرة؟ فقال: إذا كانت دراهم كثيرة فهو أعجب إلي إذا كانت 30 أو نحوها، وفيها درهم حرام أخرج الدرهم. قلت له: إن بشرا قال يخرج منها درهما من 3. فقال: بشر بن الوليد؟ قلت: لا، بشر بن الحارث. قال: ما ظننت إلا قول بشر بن الوليد هذا قول أصحاب الرأي. قال: وذكرت لأبي عبد الله عن بعض الناس أنه قال: إذا كان الشيء المستهلك مثل الدهن والزيت والذي لا يوصل إليه بعينه أعطي العوض. قال: نعم، هكذا هو. قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. عن ابن عمر أنه قال: إني لا أحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أخرمها. وأبو عبد الله مناولة وفيه حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين الحديث. وفي حديث عدي بن حاتم: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب الحديث. ضاعة الوالدة والمداراة لها في الشبهة. قال: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل فقال: والدتي ترسل إليها بعض النساء بالقصر بالشيء فتريدني على أكله. قال: دارها. قال: إنها تحرج علي. قال: دارها، أرفق بها. قال: أتوقاه. فأعجبه أن يكون يتوقع. قال أبو عبد الله: أمر النساء أسهل من الشبهة. قال: وأدخلت على أبي عبد الله رجلا وهو حطاب، فقال: إن لي إخوة وكسبهم من الشبهة، فربما طبخت أمنا وتسألنا أن نجتمع ونأكل. فقال له: هذا موضع بشر، لو كان حيا كان موضعا تسأله. أسأل الله أن لا يمقتنا، ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب فتسأله. فقال له الرجل: فتخبرني بما في العلم. قال: قد روي عن الحسن إذا استأذن والدته في الجهاد فأذنت له، وعلم أن هواها في المقام فليقم. قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل له والدة يستأذنها أن يرحل يطلب العلم، فقال: إن كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي، فطلب العلم أوجب، وإن كان قد عرف فالمقام عليها أحب إليه. قلت: فإن كان يرى المنكر فلا يقدر أن يغيره. قال: يستأذنها، فإن أذنت له خرج. ما كره من عون القرابة إذا كان ممن كره. قال: سألت أبا عبد الله عن قريب لي أكره ناحيته، يسألني أن أشتري له ثوبا أو أسلم له غزلا، فقال: لا تعنه ولا تشتري له إلا أن تأمرك والدتك، فإذا أمرتك فهو أسهل، لعلها أن تغضب. قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل له أب مربي ويرسله يتقاضى له، ترى أن يفعل؟ قال: لا، ولكن يقول له: اذهب حتى تتوب، ولكن يقول له: لا أذهب حتى تتوب. قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يبعث به أبوه يتزن له دنانير من دار قد رهنها والمرتهن يسكنها، فقال: لا يعينه، فقال: لا يعينه على ما لا يحل له لا يذهب له. قلت لأبي عبد الله: كيف توبة الرجل إذا اكتسب مالا من غير جهته؟ قال: يخرج ما في يديه. قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتعامل بالمكحلة المزيقة، ويذم إذا اشترى ويمدح إذا باع، ثم نظر في مكسبه، قال: يتصدق منه حتى لا يشك. قلت: فتوقت فيه شيئا؟ قال: يتصدق حتى لا يكون في قلبه منه شيء. الرجل يعامل بالربا إذا أراد أن يتوب كيف يعمل؟ قال أبو عبد الله: الذي يتعامل بالربا يرد على أصحابه إن عرفوا وإلا تصدقوا بالفضل. قال: وسألت أبي عبد الله عن امرأة كانت تجري على أخرى وتصلها بعلم زوجها، وذكرت المرأة شيئا رديا وقد اجتمع عندها منه شيء وليس له مال غيره، وقد أمرت أن تتصدق به، ولعلها إن أخرجته احتاجت إلى المسألة. قال: زوج المرأة حي؟ قلت: قد مات الزوج والمرأة. قال: زوج المرأة حي؟ قلت: قد مات الزوج والمرأة. قالت لي: ما أمرني به أبو عبد الله من شيء صرت إليه. قال: أرى أن تتصدق به وتسأل. من كره مبايعة نساء من تكره ناحيته. قال: سمعت امرأة تقول لأبي عبد الله وهي أم جعفر: إني أبيع الطيب من نساء قوم سمتهم ممن قالت إني أبيع الطيب من نساء قوم سمتهم ممن تكره ناحيته. قال: تعرضي أن تبيعي من الرجال؟ وذكر نساء التجار. وقال رجل لأبي عبد الله: إني قد ورثت عن أبي دارا ولي أخ، وقد عمد أخي إليها يبيعها وينفقها فيما يكره، فترى أن أمنعه؟ فقال شيء تنزهت عنه ما لك تعرض له. الرجل يحجر على والده والرجل يريد الصيد. قلت لأبي عبد الله: رجل له بنات يريد أن يبيع داره ويشتري المغنيات لابنه، أن يمنعه؟ قلت لأبي عبد الله: رجل له بنات يريد أن يبيع داره ويشتري المغنيات لابنه، أن يمنعه؟ قال: أرى أن يمنعه ويحجر عليه. قلت لأبي عبد الله: يرى الرجل السمك في جزيرة قد نضب الماء عنها، قال لمن هو؟ قال: هو لمن سبق إليه. فقال هو لحريم دجلة. قال أبو عبد الله السمك الطافي يؤكل. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يدفع إليه الدراهم الصحاح ويصوغها، قال لا، فيها نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة. قلت فإن أعطيت دينارا أصوغه كيف أصنع؟ قال تشتري به دراهم ثم تشتري به ذهبا. قلت فإن كانت الدراهم من الفيء ويشتهي صاحبها أن تكون بأعيانها؟ قال إن أخذت بحذائها هو مثلها. عن علقمة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. قال أبو عبد الله البأس أن تختلف في الدراهم فيقول واحد جيد والآخر رديء فيكسرها هو لهذا المعنى. قال سألت أبا عبد الله عن الدراهم تدفع إلى رجل يشتري بها الحاجة فيرى المسكين ترى أن يتصدق بها ويرد مكانها؟ قال لا. قال ليعطي يعني الناس لا ينبغي له أن يفعل. ما يكره من التجارة في الأرض التي تكره؟ قلت لأبي عبد الله فترى للرجل أن يتجر في الأرض التي يكره ناحيتها؟ قال إذا علم فلا. قيل له فيصلي؟ قال حسبك. تعظيم المساجد وما كره من عمل الدنيا فيها. قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يكتب بالأجر فيجلس في المسجد، قال أما الخياط وأشباهه فما يعجبني، إنما بني المسجد ليذكر اسم الله فيه وكره البيع والشراء فيها. قال رأى عطاء بن يسار رجلا يبيع في المسجد فدعاه فقال هذه سوق الآخرة، فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز أن أبا الدرداء رأى رجلا يقول لصاحبه في المسجد اشتريت وسق حطب بكذا وكذا، فقال أبو الدرداء إن المساجد لا تعمر بهذا. عن سفيان عن رجل عن الحسن قال يأتي على الناس زمان لا يكون لهم حديث في مساجدهم إلا في أمر دنياهم، فليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. قال حدثني الحسن بن ثوبان أن أبا مسلم الخولاني دخل المسجد فنظر إلى قوم نفر قد اجتمعوا جلوسا، فرجى أن يكونوا على خير فجلس إليهم، فرأى بعضهم يقول قدم غلام لي فأصاب كذا وكذا، قال الآخر وأنا قد جهزت غلاما لي، فنظر إليهم فقال يا سبحان الله، هل تدرون ما مثلي ومثلكم؟ مثلي ومثلكم كمثل رجل أصابه مطر غزير وابل، فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين، فقال لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عني هذا المطر، فدخل فإذا هو بيت لا سقف له. جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير. قال جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير وعلى ذكر، فإذا أنتم أصحاب دنيا. فقام عنهم.